أن تأتي الذي في محل وفي مكان الذين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد يعني أوقد أشعل. كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. والإضاءة هي فرط الإنارة، والإضاءة تختلف عن النور في أن معها حرارة، وضوء الشمس ونور القمر. فلما يكون مع هذا النور نار أو حرارة نسميها أضاءة. إضاءة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور والصبر ضياء، والصبر ضياء، لأن مع الصبر حرقة في النفس، أحد يصبر حاجة بس جواه بيغلي. أما الصلاة فليس معها ذلك، بالعكس أرحنا بها يا بلال. فيحصل هذا الاستبصار أو هذا النور بالصلاة وبالصبر، لكن الصلاة ليس معه هذه الحرارة التي توجد في النفس، لكن الصبر يستضيء به الإنسان ويكون نورا له، ولكن هذا النور معه إيه؟ فقال والصبر ضياء. فلما أضاءت ما حوله يعني الأشياء من حوله ذهب الله بنورهم، أزال الله عز وجل هذا النور عنهم، وتركهم أي أبقاهم في ظلمات، ظلمات جمع ظلمة، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم، الصمم هو أن تنسد قناة السمع، فقناة صماء إذا لم تكن لها منفذ، لم يكن لها تجويف يخرج منه، وصممت القارورة يعني سديت القارورة. الصمم معروف. صم بكم، الأبكم اللي هو إيه؟ لا ينطق ولا يفهم، لا ينطق فقط، نسميه الأخرس. فإذا جمع مع عدم النطق عدم الفهم نسميه إيه؟ أبكم. إذا فلان أخرس مع هذا قالت الكلام عنده غير صحيح، لكن أبكم يبقى لا كلام ولا فهم. وبعض الناس سوى بينهما، قال أبكم أخرس واحد، وبعض الناس فرق هذا التفريق. صم بكم عمي، والعمى معروف ذهاب البصر، فهم لا يرجعون. ايه معنى المثال دوت؟ ايه شبه المنافقين بهذا المضروب لهم المثال؟ عايزكم تحضروا تستحضروا معايا الصورة كده. واحد اوقد نارا، ليه؟ علشان يستبصر بها الطريق. فلما أضاءت ما حوله وأبصر الطريق ذهب الله بنورهم، انطفأت وترك في هذه الظلمات. عايز يعمل ايه؟ عايز يمشي، عايز يمشي او عايز يرجع، عايز يتحرك. فإذا به أصم وأبكم وأعمى، يا ترى ممكن يرجع للطريق اللي كان شافه لما أضاءت له؟ تتخيل ازاي؟ يبقى فيه ظلمة من حوله، فيه ظلمة من ايه؟ من حوله، وهو هو في نفسه، هو هو في نفسه لا سامع ولا صم، ولا يقدر يقول الحقوني، حد يمد يده ليا، ده أخرس. ولو تخيلنا ان حد ممكن يتكلم وهو يسمعه ما بيفهمش، صم بكم عمي، يبقى لا شايف ولا سامع ولا قادر يتكلم، يعني المنافذ كلها مغلقة. عايز واحد يقول لي ايه وجه الشبه بين المثال ده وبين المنافقين؟ يا عفير فعيد بعد ذلك، ايه وجه الشبه بين اللي اضاء نار ها؟ تفضل. أرسل الله القرآن نور، تمام، والإسلام هداية، تمام. علموا الحق وعرفوه، منافق ثم يحيد عنه، فكأنه أصابه صمم وعمى وبكم لإعراضه عن دين الله وعن دين الحق، فسيتيه في الأرض. تمام. بدون هذا الدليل يتيه ويتخبط في كل حال. وصل المثال. طيب خليكم معايا. يبقى أول حاجة حسمنا دلوقتي معنى الآية وجه الشبه، إن المنافق دوت سمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ده النور، وهو ده النور كده، استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله وعرف الحلال وعرف الحرام وعرف أحكام الدين وعرف أحكام الشريعة، أضاءت ايه الدنيا، نورت ايه، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. اطفئ هذا النور، اطفئ هذا النور. كفر بعد إيمانه، نافق، الدين ظلام التالي، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، شايفين حاجة لا، وهم في أنفسهم بسبب هذا الفعل صموا، صاروا عندهم صمم انسداد، ما بيسمعوش، بكم لا يتكلمون ولا يفهمون، عمي فهم لا يرجعون، مش يرجعوا لطريق الحق له. قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله المنافقين، كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء، خلاص ليهم مال المسلمين، يتزوجوا منهم ويبيعوا ويشتروا، وفي الغنائم والفيء يأخذوا معهم. فلما ماتوا سلبهم الله العز كما سلب صاحب النار ضوءه، كما سلب صاحب النور ضوءه، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يقول أي في عذاب، تركهم في ظلمات لا يبصرون، تركهم في العذاب، صم بكم عمي، أي فهم لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. الكلام ده يؤيد كلام ابن جرير الطبري، كلام ابن عباس في هذا الأثر يؤيد كلام ابن جرير الطبري. ماذا قال؟ قال المثل، أو هؤلاء المضروب لهم المثل هاهنا، لم يؤمنوا في وقت من الأوقات. نحن سمعنا أبو إسلام دلوقتي إن هم استبصروا إنه أضاءوا، معناها كانوا في الأول إيه؟ على إيمان، وبعد كده كفروا كأن النار اطفئت. فقال ابن جرير لا، هؤلاء لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول لا، ده الأصل فيهم اللي جواهم انهم كانوا كافرين وما كانوش مؤمنين أصلا في وقت من الأوقات. فيؤيد كلام ابن عباس ان اطفاء النار انما يكون بعد ايه، بعد موته، يعني كأن هذا النور اللي انتفعوا بيه، النار اللي استضاءوا بيها انتفعوا بيها في الدنيا، والمنافق كان منافق عشان ينتفع في الدنيا، قال هيحصل ليهم ذلك، جوزوا المسلمين ويبيعوا ويشتروا، قاعدين في وسط الصحابة وغنائم ويتقاسموا معهم الغنائم، خلاص زيه زيه، يبقى الدنيا بالنسبة له فيها منافع ومصالح. لما مات المنافع اللي بتحصل للمؤمن بعد الموت من نور في القبر وساعة القبر وحسن بقى الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ده كله بالنسبة له ضلمة. اطفئة النار، يبقى اطفئة النار كان في هذا الأثر لابن عباس انه كان عند ايه، عند موتين، فكانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء، فلما ماتوا هو ده بقى وقت اطفاء النار، سلبهم الله العزة كما سلب صاحب النار ضوء. المعنى الثاني يا اخواني هو ما ذكره ابن كثير، قال الصواب ان هذا اخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، ده كلام اسمه نبع ابن بستان، ده كلام ابن كثير، قال لا لا، ده هم كانوا فعلا مؤمنين والاستضاءة كانت بهذا الايمان وبعد كده كفروا، فهذا الكفر هو اللي عبر عنه في هذا المثال بايه، ذهب الله بنوره، ذهب الله بنوره. قال رحمه الله وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم، كما يفيده قول الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يقول إن ناسا دخلوا في الإسلام عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من قذن وأذن فأبصره حتى عرف ما يتقي، فبينما هو كذلك إذ أطفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم، يبقى عمل إيه كده؟ استوقد نار فأسلم، فعرف الحلال من الحرام، فلما أضاءت ما حوله عرف الحلال من الحرام والخير من الشر. فبينما هو كذلك وعرف الحلال من الحرام والخير من الشر إذ كفر ذهب الله بنورهم، فصار لا يعرف الحلال ولا الحرام ولا الخير من الشر، واضح، وتركه في ظلمات لا يبصرون، فهم صم بكم فهم لا يرجعون إلى الإسلام، خلاص هيبقوا في هذا الكفر الذي انتهوا إليه. تعالوا معي كده تعليقات كده سريعة على المثل دوت. مثلهم كمثل الذي استوقد ايه؟ طيب كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله به ولا بنارهم، هم استوقدوا نارا يقول ذهب الله بنارهم، ذهب الله بنورهم، قال لك لأن النار فيها نور وفيها إحراق. يعني أنت بتولع نار في الشتاء عشان إيه؟ تستدفئ وبتستضيء بها المكان، ولع نار بيقرأ بيها ويشوف بيها ويستنير بيها وفي نفس الوقت يحصل منها حرارة، مش كده؟ اللي ذهب هو الهداية ولكن بقيت لهم حرارة النار وحرقتها، فيبقى المنافق أبدا في قلبه هذه النار، يبقى المنافق أبدا عنده شك وريبة وذبذبة واضطراب، الأمور النفسية دي كلها بقي إحراقها له باقيا، لكن اللي ذهب إيه؟ النور الذي كان يستضيء به. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ظلمات ولا ظلمة؟ ظلمات، ظلمة الكفر، ظلمة الشك، ظلمة النفاق، مجموعة من الأمراض مش مرض واحد. وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقول المصنف هنا وإنما وصفت هذه النار بالإضاءة مع كونها نار باطل لأن الباطل كذلك تسطع ذوائب لها بناره لحظة ثم تخفت، ومنه قولهم للباطل صولة ثم يضمحل. كلام جميل بيوصف لك الباطل، لما تشوف بقى أهل الباطل والإعلام اللي بيدندن ويطنطن عشانهم ويكبر صورتهم تحس بقى إيه ده إيه ده ده ده هو ده الحق ده ولا إيه، والناس كتير كده وإقبال وبتاعه وإعلان عنه وتعظيم لصورته أو إخفاء لصوته الحقيقية الهابطة وجعله في صورة عالية، صدق الله كذبت فوق الماء تماما حاجة رغوة كبيرة تسكر إنها حاجة عالية، في الحقيقة لو وديت إيدك ما تلاقيش حاجة، تلاقيش حاجة خالص. فهنا وصفت هذه النار بالإضاءة فلما أضاءت ما حوله، خلي بالك قال لك دبية نار باطل في ذلك الوقت ده يبقى يؤكد كلام ابن جرير، عايز يؤكد انه ما كانش فيه ايمان يعني. ها فنشوف، شوف نار مشتعلة ونور حواليها كده وبتاع، تفتكر انهم على حاجة، وبعد شوية تخمد هذه النار وكانوا لا شيء، يقول لك الباطل بعمل كده حاجة كده فعلة فجأة كده، وشوف تفتكر انها حاجة وفجأة ما تلاقيش حاجة وتصير رمادا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يبقى باقيا. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أو كصيب من السماء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، والله محيط. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، كلما ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أو كصيب من يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون أصابعهم والله محيط بالكافرين، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. مثل آخر للمنافقين وضرب الأمثال طريقة القرآن، فياريت نتعلم كيف نضرب الأمثال المقربة للمعاني للأفهام، تضرب مثل يقرب المفهوم. ده لوقع، يبقى عندنا في القرآن في أسلوب قصصي، في أسلوب آخر وضرب الأمثال، فلابد أن يكون الدعاء والعلماء مصبوغين بصبغة القرآن، لأن الذي خلق النفوس ويعلم ما يؤثر فيها وما يحركها أكثر في كتابه من القصص وأكثر في كتابه من ضرب الأمثال. أو كصيب، الصيب معناها المطر، صاب يصوب يعني نزل ينزل، فسمي صيب لأنه أي نازل من السماء. كصيب من السماء، والسماء هي كل ما علاك وأظلك، والسماء المسجد يعني سقف المسجد، سماء البيت يعني سقف البيت. لو واحد شايل شمسية كده نقول له السماء التي فوقك هذه، نقصد الشمسية اللي فوق. كل شيء يظلك يسمى ايه؟ كل شيء يعلوك ويظلك لأنه ممكن يظلك هو في الجانب كده يجيب لك ظلات، لأنه يظلك ويعلوك يبقى اسمه سماء. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. المطر النازل من السماء يكون فيه هذه الأشياء، مطر نازل في وقت ايه؟ اولا وقت بالنهار ولا بالليل؟ بالليل. ففيه ظلمات، مش ظلمة واحدة، ظلمة الليل وظلمة السحب، سحاب فوق سحاب فوق سحاب. ظلمات فيه ظلمات ورعد وبرق، فانضم الى ظلمة الليل ظلمة الغيم. والرعد اللي هو ايه؟ يعني الرعد، شايفين الرعد ما تنطقوا يا جدعان، صوت مش كده؟ والرعد والبرق الضوء اللي بيكون في اثناء المطر مش كده؟ طيب اسمع هنا هذا الكلام، ودايما لما تسمع كلام جديد ما تقعدش دايما تشوش عليه بالمعلومه اللي عندك، لا خليه هو المعلومه اللي عندك كده اسمعهم، وبعد كده ميز الحق من الباطل. الرعد قال اسم لصوت الملك الذي يزجر السحاب. وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس قال سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد ما هو، قال ملك من الملائكة بيده مخاريق، والمخاريق جمع مخراق، تعب الفوا كده ضرب العيال، ومعه بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. الرعد صوت ملك بيزجر السحاب، الملك ده معاه هذه العصا وهذه المخراق وهذه المخاريق، المخاريق دي من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله، يبقى ربنا اللي بيأمره أن يسوق السحاب حيث شاء. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر، إلى حيث أمر. يبقى من هذا الأثر قالت اليهود صدقت، حديث طويل ولكن في إسناده مقال تكلموا فيه الحديث دوت في صحة إسناده. المعنى اللي فيه إيه؟ إن الصوت اللي بنسمعه ده صوت الملك وهو بيزجر السحاب، بيدفع السحاب بهذه المخاريق إلى حيث شاء الله. طيب قال القرطبي على هذا التفسير أكثر العلماء. ثانيا وقيل هو اضطراب أجرام السماء عند نزول المطر منها. اضطراب أجرام السماء، يعني كلمة أجرام يعني جمع إيه؟ جرم، يعني أجزاء السماء، والسماء نحن كل ما علاك وأظلك فبنتكلم عن السحاب. فاضطراب السحب واستقاق السحب بعضها ببعض يحدث هذا الصوت، ده اللي احنا عارفينه مش كده؟ ولا انتوا عارفين ايه الرعد مش كده؟ استقاق السحب ده صوت اصطدام السحب. قال والى هذا ذهب جمع من المفسرين تبعا للفلاسفة وجهلة المتكلمين ثلاثة، وقيل غير ذلك. سين سؤال، هل اولا الحديث في اسناد مقال، لكن سلمنا انه صح وجدنا له سند صحيح او ان المعنى ده صحيح، يا ترى اي المعنيين يؤخذ بهما؟ يا ترى ده صوت الملك وهو بيزجر السحب، ولا ده صوت السحب واستغراقها ببعض؟ اقول يا اخواني لا تعارض بينهم، لا تعارض بينهم، صوت الملك وهو بيدفع السحب فيستق بعضها ببعض. إذا صح النقل بأن هذا ملك ويزجر ومعه مخاريق من نار وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، لا شفنا الملك ولا شفنا مخاريق ولا شفنا نار، فإن أتى إلينا بالسند الصحيح فعلى العين والرأس، إن لم يأتي بسند صحيح بقي كلاما كسائر كلام المتكلمين. وهذا ما تعلمناه من الشوكاني نفسه، إذا كان كلام يبقى زي كلام الناس كلها، دول قالوا كلام ودول قالوا كلام ودول قالوا كلام. لكن إذا كان بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خلاص بهذا هو الحق الذي ينبغي المصير إليه. وهذا لا يتعارض حتى لو ثبت صحة ذلك لا يتعارض مع أنها يصطك ومع أنه يصطك بعضها ببعض. والبرق قال مخاريق حديد بيد الملك الذي يسوق السحاب. وإلى هذا ذهب كثير من الصحابة وجمهور علماء الشريعة للحديث السابق. وقال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة إن البرق ما ينقدح أي الذي ينقدح من اصطكاك أجرام السحاب المتراكمة من الأبخرة المتصاعدة المشتملة على جزء ناري يتلهب عند الاصطكاك. بيحصل هذا الاصطكاك بيحصل منه إيه؟ هذا الشرر وهذه النار التي تظهر والبرق. طبعا في النهاية الرعد الصوت والبرق الضوء مش كده. وبيتكلم دلوقتي عن ايه هو في الحقيقة اسبابه ايه. اسبابه ايه؟ يجعلون اصابعهم في اذانهم. عايز واحد يخط اصابعه في ودنه كده بعد اذنكم؟ لا ده صبع واحد ده ولا نص ده انت حاطط طرف الصابع كمان من ايه مش كده. يجعلون اصابعهم في اذانهم معناها دي كلها دخلت. انا ممكن اضع اصابعي في جيبي لكن في ودني في انها احط صابع لا ده حته من صابع مش كده. صيغه مبالغه يعني كانه بيضع ويحكم واحد بيحط صابعه في ودني. يجعلون اصابعهم في اذانهم ليه؟ قال من الصواعق. ايه الصواعق ديت؟ يقال صواعق وصواقع جمع ساعقة. والصواعق هي قطعة نار تنفصل من مخراق الملك الذي يزجر السحاب عند غضبه وشدة ضربه لها. ويدل على هذا حديث ابن عباس السابق وذي قال كثير من علماء الشريعة ماشي. ومنهم من قال انها نار تخرج من فم الملك. قال الخليل هي الواقعة الشديدة من صوت الرعد يكون معها احيانا قطعة نار تحرق ما أتت به. وقال أبو زيد الصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد. وقال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة ومن قال بقولهم إنها نار لطيفة تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامها. يعني هو كان عندهم لسه فيش العلوم دي بيتكلم عن أنهم فلاسفة يعني بيتكلموها بإيه بمحض عقولهم. عشان كده بيقول لو صح الأثر كل النظريات العلمية دي ولا كأننا سمعنا حاجة ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونكذب ما رأينا بأعيننا لو صح. لكن ما صحش فكيف لنا أن نخالف ما رأته العيون وعرفته العقول؟ لا طبعا. والموت ضد الحياة. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. قال والله محيط بالكافرين. معنى إحاطة؟ أحاط به معناه أخذه من كل الجهات بحيث لا تفوت المحاط به بوجه من الوجوه. يوحي يمين يوحي شمال أحاط بهم زي أحاط بهم سرادقها. يحاول يخرج من نار اتجاه إليها محيطة به. واضح؟ يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد يعني خلاص قارب البرق أن يخطف أن يأخذ أبصارهم يأخذها بسرعة. ومنها سمي الطير خطافا لسرعته. كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. كلما أضاء لهم الإيه؟ مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي تركوا الذي هم عليه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ده شرح كلمات الإيه؟ الآية. كل كلمة لوحدها مفهوم. مفهوم يعني ايه صيب؟ يعني ايه صيب؟ ويعني ايه رعد وبرق والظلمات. ظلمات ايه؟ الليل والسحاب. حذر الموت يعني محيط بالكافرين يعني من كل جانب. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. كلام كله ايه مفهوم. ايه وجه الشبه في هذا المثال بالمنافقين؟ هو يشبه المنافقين كل كلمة. عشان كده قلت لكم اول حاجة غريب الكلمات. ساعات اول ما تعرف الكلمة الغريبة خلاص اتضح المعنى. لا بعد ما بتعرف الكلمة الغريبة بتحتاج بقى انك ايه تستوضح المعنى وتلاقي المعنى ممكن ما يكونش واضح. ده بقى اللي نسميه علم التفسير. فايه الفرق عشان بعد ما تعرفش فرق بين كلمة غريب القرآن وعلم التفسير. فيمسك كتاب غريب القرآن بيقول لك بس بيقولش غير الكلمة. ايوه هو غريب القرآن معناه كده. يقول لك معاني الكلمات فقط. التفسير بقى يبدأ يشرح ليك الكلمات دي مع بعضها والجملة مع بعضها تعني ايه ومراد منها ايه. حد وصل ليه مفهوم معين يقدر يوصله لنا يا اخواني؟ طيب نقرا كلام ابن عباس. قال او كصيب هو المطر ضرب مثله في القران فيه ظلمات قال اي ابتلاء ورعد وبرق قال تخويف يكاد البرق يخطف ابصارهم قال يكاد محكم القران يدل على عورات المنافقين كلما أضاء لهم مشوا فيه يقول كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزا اطمأنوا فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف. وصل المثل بكلام ابن عباس تاني كم مرة ترتص دولت. قال أو كصيب كمطر قال لك ده مثله في القرآن أو اللي مثل به القرآن فيه ظلمات ابتلاء ورعد وبرق تخويف يكاد البرق يخطف أبصارهم يعني يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين كلما أضاء لهم أي هذا القرآن أو كهذا الإسلام كلما أصابوا منه عزا اطمأن كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إلى آخر الآيات. وفي الأثر الآخر أيضا عن ابن عباس قال أو كصيب المطر وهو مثل للمنافق في ضوئه يتكلم بما معه من كتاب الله مراء للناس فإذا خلا وحده عمل بغيره فهو ظلمة ما في ظلمة ما أقام على ذلك وأما الظلمات فالضلالات وأما البرق فالإيمان قال وهم أهل الكتاب وإذا أظلم عليهم فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن يجاوزه. واضح ولا لسه برضك مش حاسين أنه تردوا علي برضك؟ واضح ولا لسه مشوش؟ طب واحد يشرحه لي واحد يشرحه من سال دوت ولا شو طال هو حديثك مثال المنافقين يعني دوت ربنا بيضرب لهم مثال يقول كصيب من السماء في ايه معناها ايه مشبههم بايه او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق الصيب قلنا حضرتك ان هو المطر يصاحبه صوت الرعد اللي هو بيقول ده شبه في المنافقين في ايه؟ ماشي ترجع تفصل لي تاني معنى الكلمات ده شبه بايه؟ يعني فين التخبط؟ ايه اللي دل على التخبط هنا؟ اعراضهم عن الحق بعد ما عرفوه. يبقى انتوا ما فهمتوش سؤالي لسه يا اخواني. دلوقتي مش ده تشبيه لما اقول فلان كالاسد معناها بقول فلان قوي زي الاسد ما هو قوي ده وجه الشبه شيء ولا ايه؟ اقول لك انت عامل زي اللي بيجري ورا سراب لان اللي بيجري ورا سراب ما بيوصلش لحاجه وما بيلاقيش حاجه فانت يا ابني عمال تجري ورا موضوع دوت وموضوع ده مش هتوصل فيه لحاجه كده انا هو واضح الشبه اهو. هنا ايه شبه المنافقين؟ بص يا اخوان القران كصيب القرآن ده زي المطر النازل من السماء وده في القرآن كتير جدا ربنا سبحانه وتعالى يشبه الوحي النازل من السماء بالمطر النازل من السماء مش كده؟ زي المطر ما بينزل يحيي الأرض القرآن بينزل يحيي القلوب زي ما الأرض اللي بينزل عليها المطر ممكن تبقى أرض بتقبل الماء وتنبت زرع وفي أرض تانية بور مهما تحط عليها مية وتنبتش برضك قلوب الناس كده في قلب بيقبل القرآن النازل من السماء زي المطر النازل على أرض السماء فيقبل القرآن ويثمر فيه ويتحول لعمل وفي ناس ما بتقبلش وتصد وهي سمع القرآن هو القرآن لكنها أرض بور قلب بور ما يقبلش. فربنا بيضرب المثل في القرآن أو للقرآن بالإيه؟ بالمطر كصيب من السماء اللي هو القرآن النازل من السماء ودي كلمة ابن عباس مش قال كده؟ أو كصيب هو المطر ضرب مثله بالقرآن ده مثل للقرآن. طيب فيه ظلمات لما بينزل المطر خلي بالكم معاي فيه ظلمات وفيه رعد وفيه برق السحب كتير جدا. معنى ان السحب كتير جدا يبقى معناها المطر شديد، ومعناها ان فيه ظلمة، لان السحاب سحاب سحاب بيبقى اسود اسود اسود، حتى مع الشمس الشمس نفسها ضوءها ما عادش موجود، مش شايفين شمس اصلا ولا ضوء شمس، فبيحصل ظلمات. فوجود الظلمات دليل على ان المطر ايه شديد. السحب كثيرة والمطر شديد، ومع هذه السحب الكثيرة فيه ظلمات، فيه رعد وفيه برق. لما الفلاح يليها ترعد وتبرق ينبسط ولا بيزعل؟ بيفرح. ترعد وتبرق يبقى هو في قمة السعادة، الرز ان شاء الله هياخد راحته وهياخد المية كذا، مش كده؟ عكس الجفاف. فالمنتفع حقيقة اللي بيزرع بجد واللي بيفلح الارض بجد يبقى سعيد بذلك وفرحان به، الرعد والبرق بيضروش. خلاص، هو ده المطر النازل من السماء القرآن. في الحقيقة المطر النازل دوت خير للأرض ولا مش خير؟ خير للأرض. طيب هيبقى في برد شديد ورعد وبرد، وهو تلاقيه واقف ومشمر وماسك فاسه وأسعد لحظات حياته، صح؟ ده مثل المؤمن. ابن عباس رضي الله عنهما قال الرعد والبرق التخويف، يعني الابتلاء. انتوا فاكرين هينزل القرآن، القرآن ده نازل بخير، لكن مع هذا الخير هتبتلوا، مع هذا الخير ستبتلوا. ما تتخيلوش ان تاخدوا الخير كده، لا، ده فيه رعد وبرق، فيه رعد وبرق، فيه شدائد، فيه ابتلاءات. معايا يا اخواني؟ الفلاح ما يهموش، يستمر زي ما هو، ما فيش خوف من الرعد ولا من البرق، انه يستني الثمرة الكبيرة. اهل النفاق مش كده، ده يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني سايبين الخير اللي في القرآن ده كله وجم لغاية الحاجة اللي فيها ابتلاء ويكش ويخاف. وده اللي بيخليهم يوالوا الكافرين ويعادوا المؤمنين ويتكلموا كلام في الخفاء غير الكلام في الظاهر، لانهم خايفين، عندهم مخاوف من ايه؟ من الرعد والبرق. طب يا اخوانا ده الرعد والبرق ده خير، ده معناها ان في مطر كبير والعملية كويسة. لا، هم عايزين النفع بدون ابتلاء، عايزين النفع بدون هذه الاشياء. قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وفي الحقيقة ده غباء، غباء شديد جدا، رعد وبرق وصواعق. لما تعمل كده يبقى انت خلاص انحميت من البرق والرعد والصواعق وترد عليك في صواعق نزل السماء على الأرض. لما تعمل كده عشان ما تسمعش الرعد والبرق، عشان ما تسمعش الرعد، يا ترى هتصيبك الصاعقة لو حصل من هذا الرعد والبرق ضرر وصاعقة وحرق الأشياء، تصيبك ولا لا تصيبك؟ أغبياء، فهم أغبياء. هو سيأتي، سيأتي يعني نازل نازل من السماء، فجعله لهذه الأصابع في أذنه لا يحميه من شيء، والله محيط بالكافرين. ومثل قوي جدا، المطر نازل والصواعق شغالة والرعد والبرق، لما تحط صبعك محيط بك العذاب ومحيط بك الهلاك ولا مش محيط؟ محيط. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. القرآن نوره عالي، وفي القرآن آيات تكاد تقول فلان ده هو المنافق، من كتر ما ربنا سبحانه وتعالى بيّن صفات المنافقين في محكم القرآن كذا وكذا وكذا وكذا، في سورة التوبة، في سورة المنافقون، وفي غيرها. ها، يكاد ضوء هذا القرآن أو البرق الحاصل من هذا المطر اللي هو القرآن، خلي بالكم، يخطف أبصارهم، يعني يدل على عوراتهم كما قال ابن عباس، هيتفضح. كلما أضاء لهم مشوا فيه، ده هو مثلين كده متداخلين، يبقى كأنهم بينتفعوا من وراء ذلك. صحيح حصلت شدة وما أصابتهمش الصاعقة، ربنا لم يكتب لهم هلاكة، فانتفعوا بهذا الأمر. جاءت الشدة، كانت في قتال، كانت في جهاد، ودع بعديه مغانم، خادم الغنام، خدوا من الغنائم، يبقى أصابوا منه خيرا، ولكن فين؟ كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا تركوا الدين ولا كأنهم يعرفوا حاجة عن الإسلام. يعني المثال ده أخواني يخلي كل واحد يقف مع نفسه وقفة، يا ترى مع البلاء أنا أقول أيوة هي دي فرصة استثمار الإسلام وعلو الإسلام، وهو الإسلام هيعلى في الوقت دوت. يا ترى بيحصل أي ابتلاء؟ ابتلاء زي ما ابتلينا بتوع الدنمارك ويسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ابتلينا باليهود ويعتدوا على غزة. يا ترى الابتلاءات دي لما بتحصل اسلامنا بيزيد وبنقبل على الدين اكتر، ونقول هو الاسلام كده معاه ابتلاءات ولازم ننتفع بهذا البلاء الواقع ونستثمره في اللي ينفع المسلمين ويقربهم الى الله، ولا بنقف خايفين ومضطربين وحاطين اصابعنا في اذاننا خايفين لا يحصل لنا حاجة؟ ما هو لو هتهلك هتهلك، وضع في اصابعك في اذانك او في اذنك لا ينفعك شيئا. ايه حالك في الوقت ده؟ يا ترى خوف وتجعل اصابعك في اذنك، ولا فعلا انت زي الفلاح اللي عارف ان عمره هيكون المطر مطر نافع ويروي الارض غير لما يكون معاه الرعد ومعاه البرد، وده طبيعي يكون في ابتلاءات، وهو في امه في الدنيا قامت من غير ما تبتلى. حتى الامم اللي على غير الهدايه، ما كلها الامم بتصبر وتصاب وتبتلى حتى يمكن لها، حتى اللي على الباطل بيصبروا على هذا الباطل عشان تنتفع بهذا المطر. ها فمفيش حلاوه من غير نار غدور. خلاص، اذا الصيب المطر ده رمز الايه؟ تشبيه الايه؟ للقران. قال الظلمات فيه ظلمات، قال فيه ابتلاء، ابن عباس يقول كده، ورعد وبرق، قال اي فيه تخويف، يكاد البرق يخطف ابصارهم، يعني يكاد محكم القران يدل على عوراته، كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي كلما أصاب المنافقون من الإسلام. خلاص ما احنا قلنا المطر والرعد والبدا كله بيعبر عن ايه؟ القرآن اللي هو جاء بدين الإسلام، مش كده؟ قال كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزا اطمأنوا، فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. أظن كده المثل واضح صح؟ تفضل. بسم الله، فرض بين المطر والغيب، الصيب والله أعلم يعتبر غيب أي المطر الخفيف، ومطرنا عليه مطر فساء مطر المندرين، المطر يكون شديد وغزير يهلك الزرع ويهلك الأشياء، لكن الغيب هو المطر الخفيف، والله أعلم المقصود بالصيب المطر الخفيف اللي هو الغيب وليس المطر، أن المطر يذكر في الهلاك وفي الضر في القرآن على طول الخط. طيب، يبقى هذان مثلان ضربهم الله عز وجل للمنافقين في القرآن، بيسموا المثل الأول المثل الناري، ويسموا المثل الثاني المثل المائي، عشان ما تسمع بس ابن القيم يقول لك وهذا هو المثل الناري للمنافقين، ده المثل المائي اللي هون الناري فيهم كمثل الذي استوقد نار، ها؟ والمائي اللي هو الصيد. طبعا هو ابن القيم لي كلام طويل في هذا المجال في كتاب أمثال القرآن، كلام رائع ينبغي أن يراجع، وهذا يدل يا أخواني ربنا سبحانه وتعالى أو كصيد، يعني لهم مثل بدولت وليهم مثل بهذا المثل، يا ترى هم شيء واحد ومثلهم بأشياء كثيرة، ولا هم فرق وأصناف فضرب لكل فرقة منهم مثلا، ها؟ هذا ما رجحه المصنف رحمه الله. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا.